فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي أرض أنوي بيعها بعد ارتفاع السعر، فهل يجب علي فيها زكاة؟ نعم، ما دمت تنويها للبيع وحال عليها الحول تقومها بما تساوي وتزكيها. نعم.